إذن فضيلة الشيخ، الخشوع في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل هذه الصلاة من أعظم الفرائض التي فرض على عباده، وجعلها موضعا لمناجاة عبده للخالق جل وعلا، فامتحن بها عباده. فأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم خشوعا في الصلاة، لأنها كانت راحته صلى الله عليه وسلم، وكان إمام الخاشعين فيها. وقد سمعتم تنويه القرآن عن الخشوع في الصلاة، فالآية الأولى أو الآيات من سورة البقرة استهلت بالأمر بإقامة الصلاة، وقد كثر هذا في القرآن العظيم، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم أتبع ذلك بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذه الصلاة ثقيلة على غير الخاشع فيها، لأن الخاشع يستحلي مناشاة ربه ويتدبر كلامه وينظر إلى موقفه بين يدي الله يناجيه في هذه الصلاة، فيتذكر موقفه بين يديه وهو يسأله يوم القيامة عما قدم وما أخر، فيكون ذلك حافزا له على تعظيم حرمات الله وعلى تقديم ما ينتفع به يوم القيامة بين يدي الله. وهذا الخشوع هو لب العبادة وروحها، وقد جعله بعض العلماء ركنا من أركان الصلاة لا تستقيم بدونه، وأنه إذا خلت منه الصلاة بطلت. وقال كثير من أهل العلم: هو من الأمور التي لا يقبل أجر الصلاة بدونها، ولكن الصلاة لا تعاد إذا قل الالتفات فيها عن الخشوع. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وأما آية المؤمنون، فهذه الآية استهلت بها صفات الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وختمت هذه الصفات أيضا بالصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالخشوع أصله في لغة العرب السكون والانخفاض، ومنه قول الشاعر: رماد ككحل العين لأيا أبينه، ونؤي كجلم الحوض أثلم خاشع. وهو في مصطلح الشرع خشية تنبعث من القلب فتظهر آثارها على الجوارح. ومن مظاهر هذا الخشوع النظر إلى موضع السجود عند جمهور أهل العلم، وفسر به كثير من أهل العلم الخشوع، والجمهور عندهم أنه لا ينظر أبعد من موضع سجوده ولا أقرب، لأن نظره إلى أبعد من موضع السجود ربما يرى فيه ما يلهيه عن صلاته ويلتفت بسببه، والنظر إلى أقرب منه يتكلف فيه انحناء لا يكون واقفا وقوفه العادي. والمالكية رحمهم الله خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فقالوا: ينظر إلى أبعد من موضع سجوده قليلا، لأن نظره إلى موضع السجود ربما يكلفه انحناء. والجمهور عندهم أن موضع السجود لا يكلف انحناء، وقد يكون أقرب إلى الصواب. وهذا الخشوع محله القلب، فلا بد أن يكون الإنسان متأنيا فيما يفعل، وأن يكون متدبرا لما يقرأ، وأن يكون عالما من يناجي، ويعلم أنه بين يدي الله وقد كشف الستر بينه وبينه، فإذا التفت في صلاته أرخى الله الستر بينه وبينه. وقد ثبت من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الثابت في المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له المسيح ابن مريم: إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعد الناس على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب نورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ قال: وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والخشوع في الصلاة هو الذي يحصل به الإنسان على الحضور في الصلاة. ولذلك لما قسم العلماء المصلين إلى خمسة أقسام ظهر أن هذه المراتب تفاوتت بسبب عدم الخشوع. فالقسم الأول لا يراعون شروطها ولا أركانها الظاهرة ولا آدابها الباطنة، فهؤلاء خلوا من الخشوع تماما. والقسم الثاني يحافظون على الشروط والأركان الظاهرة ولكنهم لا يراعون الآداب الباطنة. وأما القسم الثالث فيراعون الشروط والأركان الظاهرة ويجاهدون في الآداب الباطنة، فيجلب عليهم الشيطان بخيله ورجله، فلا يفضل لهم وقت عن مشاهدة الشيطان ولا يفضل للشيطان وقت عن مشاهدتهم. فلم تزل المعارك محتدمة بينهم وبين عدوهم إلى أن يفرغوا من الصلاة ويخرجوا منها. والقسم الرابع يأتون بالشروط والأركان الظاهرة ويشاهدون في الآداب الباطنة، فيأخذ الشيطان منهم القليل ويأخذون الأكثر من الوقت للخشوع بين يدي الله. والقسم الخامس إذا دخلوا في الصلاة دخلوا في قرة أعينهم، فلا يلتفتون إلى شيء من أمور الدنيا، وهؤلاء على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكانت الصلاة قرة عينه، كما ثبت أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالقسم الأول مطرود لأنهم خلوا من الخشوع تماما، والقسم الثاني مذنبون، والقسم الثالث مغفور لهم، والقسم الرابع أبرار أصحاب يمين، والقسم الخامس سابقون مقربون. فهذا القسم هو الذي ينبغي أن نحرص جميعا عليه، لأن الخشوع في هذه الصلاة هو الذي تكون به الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والعبد ينبغي إذا وقف يريد الصلاة أن يعلم من يناجي، فعليه أن يتدبر أنه واقف بين يدي من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأن هذه الصلاة نعم عظيمة من الله جل وعلا جعلها مشتملة على قراءة كلامه وتلاوة أعظم سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها، وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء، فهي مشتملة على أنواع الخضوع والتذلل لرب العالمين. ولذلك يجلب الشيطان بخيله ورجله على المصلين، فيحاول أن يفسد عليهم صلاتهم. وقد ورد في بعض الآثار أن العبد إذا التفت في صلاته، أي بقلبه أو بقلبه وقالبه، أرخى الله الستر بينه وبينه، وأنه أولا يكشف الستر بينه وبينه. فإذا خشع في صلاته وأخلص لله رفعت صلاته إلى الله من غير واسطة بينه وبين رب العالمين، وإذا التفت فيها أرخى الله الستر بينه وبينه. وورد في بعض الآثار أنه يقول: إلى خير مني، إلى خير مني، إلى خير مني، يقولها ثلاثة. وهذا مشتمل على ما اشتمل عليه من الوعيد. وهذه الصلاة هي الميزة العظمى، أي من أعظم المميزات لهؤلاء المؤمنين. فالذين يعمرون مساجد الله وهي أماكن الصلاة هم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا رب العالمين، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والفلاح الذي نيط بهذا الخشوع هو الخلود السرمدي في النعيم أو الفوز بالمطلوب الأكبر. وأما آيات الأحزاب فهذه بيّنت 10 أسهم من سهام الإسلام، وهي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم كما فسر به بعض المفسرين قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. قال بعض أهل العلم: الكلمات 30 سهما من سهام الإسلام، 10 منها في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. و10 منها في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. و10 في المقطعين اللذين في سورتي المؤمنون وسورة المعارج، ففي سورة المؤمنون 6، والأربعة الباقية في سورة المعارج في قوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. ولما ذكر في سورة المؤمنون ما ذكر أتبعه بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فجيء باسم الفاعل والفعل المضارع ليتنازعا في المفعولية قوله الفردوس، والجملتان تدل إحداهما على التشدد والحدوث وتدل الأخرى على الثبوت والدوام. فالأجر الذي يعطيه الله جل وعلا للخاشعين من عباده في صلاتهم لا يقادر قدره ولا يعلم حقيقته إلا رب العالمين جل وعلا. فعلى كل أحد أن يحافظ على الخشوع في الصلاة وأن يعلم أنه لب العبادة وروحها. وغيبة الخشوع عن في كثير من الناس ترتب عليها الكثير من المفاسد التي عانت منها الناس كثيرا. فأنتم ترون في هذه الأزمنة أن كثيرا من ارتفاع الأصوات في المساجد سببه ادعاء بعض الناس لطول مزعوم في الصلاة ما أنزل الله به من سلطان ولا يوجد الآن على ظهر البسيطة أصلا، لكنهم ادعوا ذلك لعدم الخشوع، لأن القلب الفارغ من الخشوع يستطيل الوقت إذا كان في عبادة الله طولا عظيما، بحيث تكون الدقيقة الواحدة بالنسبة له دقائق كثيرة، لأن الشيطان يخيل له وتسول له نفسه بأنواع الأمور و يغضب أثناء صلاته على إمامه وما إلى ذلك، فترتفع الأصوات في المساجد، ويدعي بعض الناس أحاديث لم يفهم معناها وقد يقطع أولها عن آخرها أو يقطع أولها وآخرها عن وسطها، كما يفعل كثير من الناس في حديث إمامة معاذ بن جبل رضي الله عنه للقوم لما أطال بهم في صلاة العشاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس بالناس فليخفف، فكثير من الناس يقول من صلى بالناس فليخفف، ولكنه لم يبحث التخفيف ولم يدري ما يقال له التخفيف، ولم يعلم المسكين أن التخفيف أمر نسبي وأنه يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أخف الناس صلاة في تمام. وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، وقد أما الناس في المغرب بسورة الأعراف، وأما الناس في المغرب بسورة الطور، وأمهم في المغرب بسورة المرسلات، وكانت قراءته مدى، وكان يصلي الصبح بما بين 60 و100 من الآيات، وكانت تقام عليه صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع إلى رحله ويتوضأ، ولا تفوته الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته في صلاة العصر على نصف قراءته في صلاة الظهر إذا طالت ومثلها إذا قصرت، وكان هديه في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بأوساط المفصل صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته متأنية، وكان يخرج كل حرف من موضعه صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ينبغي أن نعلم أن الخاشعين في صلاتهم لا يستطيلون الوقت الذي يناجون فيه رب العالمين، والذين اتبعوا أهواءهم يطول عليهم الوقت، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فلا بد للناس أن ينظروا إلى هذه الصلاة من زاوية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما رواه عنه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا أمر لم ينسخ بعد النبي، لم ينسخ في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أما أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح مرة بسورة البقرة، فلما سلم طلعت الشمس، فقال عمر بن الخطاب كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر بن الخطاب يصلي الصبح بسورة يوسف وسورة الحج، وتارة بسورة هود وسورة النحل، وتارة بسورة هود وسورة الإسراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، لأنهم كانوا يخشعون في صلاتهم ويستلذون قراءة القرآن، ومنهم الشيخ الكبير ومنهم الضعيف ومنهم المنكسر عظمه ومنهم الأعمى، لكنهم خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فاستحلوا هذا القرآن وركنوا إلى سماعه وتدبروه حق تدبره، وعلموا أنهم واقفون يناجون رب العالمين في الدنيا، وأن هذه المناجات نعمة من الله جل وعلا عظيمة أنعم بها على عباده، وهي فرصة سانحة والفرص لا تضيع، فلا ينبغي أن نضيع هذه الفرصة حتى نقف يوم القيامة بين يدي الله، والذي لم تأتي صلاته كاملة يوم القيامة أو مختلة تلف في خرقة ويضرب بها وجهه ثم يؤمر به إلى نار جهنم، وهي أول ما يكتب في صحيفة المسلم، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. وعليه فإن هذه الصلاة ينبغي أن يدرب الصغار على معرفة أحوالها، وينبغي أن نأخذ طريقا لتعلم هذه الصلاة، فإن بعض طرق التعلم المعروفة في هذه الأرض أن تعلم الأحكام، هذا واجب وهذا مكروه وهذا مندوب، لا يضر الصلاة ولا يسجد له ولا هكذا، فينبغي أن نجعل مع هذا النوع من الأمور ما يترتب على هذه الصلاة من المصالح، ما يترتب عليها من الحسنات، ما تصلح به القلوب إلى غير ذلك من الأمور. فالإنسان إذا جف قلبه من معرفة ما يترتب على عبادة الله جل وعلا من أمور الدنيا وأمور الأخرى، قد ينظرها نظر كثير من الناس، فيقول إذا ترك البعض منها يقول هذا من سنة، الصلاة صحيح، الخشوع مندوب، لم آتي بالخشوع لأنه مندوب، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا أمر تترتب عليه مفاسد كثيرة. فالصلاة هي لب العبادة وروحها، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فلا بد من الإتيان بهذا الخشوع ليعرف الإنسان أين يضع قدمه في هذه الصلاة. وغير الخاشعين لا يدري الواحد منهم كم صلى، ثلاثة أم أربعة، وإذا صلى لا يدري ما فعل، وترى الواحد منهم لقلة خشوعه إذا كان يصلي مع الإمام إذا سلم عنه الإمام وهو مسبوق ينقر في بقية صلاته نقر الغراب فيفسد عليه ما مضى من صلاته، إذا كان الإمام متأنيا في الصلاة وصلى معه البعض يفسد على نفسه صلاته بركعة واحدة لشدة ما هو فيه من العجلة، والعجلة من الشيطان والتأني من الحق والخير ومن الله جل وعلا. فهذا ينبغي أن ننظر إليه نظر منصف، وينبغي كذلك أن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الصلاة لغيرهم ليبينوا لهم كيفية صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يؤم فيقول إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يقول ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين بقي قاعدا حتى يقول القائل قد نسي. وكذلك ربما يصلي الواحد منهم ولا يريد الصلاة، إنما يريد أن يبين للناس صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والصلاة لم يأتي الإنسان بحالها ليست بصلاة، فلا بد من الإتيان بشروطها وأركانها الظاهرة، ولا بد من الإتيان بآدابها الباطنة وأعظمها الخشوع الذي لا تذاق حلاوة الصلاة بدونه. والذين يصلون من غير خشوع لا يذوقون لهذه الصلاة طعما، نعوذ بالله من حالهم، فيخرجون منها بالكيفية التي كانوا بها قبلها. إذا كان الواحد منهم في أمر دنيوي قبل هذه الصلاة إذا كبر يبقى في داخل ذلك الأمر الدنيوي ويخرج منها إلى ذلك الأمر الدنيوي أو إلى غيره، فلا ينقلب أمره ويبقى حاله على الحال التي كانت قبل الصلاة والعياذ بالله. وهذا لا ينبغي، لأن الصلاة أمر عظيم وصلة بين العبد وربه ومواجهة بين العبد وخالقه جل وعلا ومناجاة من العبد لربه جل وعلا، والله جل وعلا يناجينا بكلامه الذي نقرأ في هذه الصلاة، ووقوفنا بين يديه علينا أن نتصور أن وقوف الواحد منا بين يدي ملك من ملوك الدنيا، ولله المثل الأعلى، عليه أن يعلم أنه يفعل فيه ما ينبغي وأنه يبالغ في الأدب بين يدي هذا السلطان رغبة ورهبة، فعليه أن يرغب كذلك أن يقف بين يدي الله جل وعلا وقد تحرر من الذنوب والمعاصي وأقبل على الله جل وعلا بتدبر كلامه وتسبيحه الذي هو تنزيهه عن جميع النقائص، وعليه أن يعلم أنه يناجيه وأن ربه مقبل عليه، فعليه أن ينتهز الفرصة تصلح دنياه وأخراه إن شاء الله تعالى بفضل الله جل وعلا وجوده وإحسانه. وبهذا الأمر يستقيم شأن الصلاة وينتقل الإنسان من حال إلى حال أعلى منها. فالإنسان الذي كان مقبلا على المعاصي إذا صلى صلاة تبلغ قلبه سيقلع عن المعاصي إن شاء الله، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك هي مفتاح الرزق، فالذين يشتغلون بأمور الدنيا عن الصلاة لم يأتوا الأمور من بابها، بل عليهم أن يتذكروا أن الله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعليه أن يسأل ربه الهداية والتوفيق، وقد أمرنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، وآخر الفاتحة ثلاث آيات هي للعبد وللعبد ما سأل، أولها اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، فهذا سؤال العبد لربه جل وعلا أن يهديه إلى الصراط المستقيم المرضي عنده، وهو الصراط المنعم عليهم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمتمسكون بهذا الهدي القويم المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة سيقدمون عليه يوم القيامة على حوضه غير خزايا ولا ندامة. والذين جانبوا طريقه ولم يصلوا كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يلتمسوا طريقا يأتوا منه يوم القيامة إلى رضا الله، ولن يجدوا طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الطرق مسدودة إلا من أتى خلف محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل ربنا جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وأن يبارك لنا في حياتنا وفي مماتنا بعد هذه الحياة، وأن يحشرنا إليه غير خزايا ولا ندامة، وما ذلك على الله بعزيز. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. أنتم معنا في برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء، والدقيقة 9:30. لدينا الكثير والكثير من الأسئلة، وربما أتيح الفرصة في هذه الحلقة أكثر للمكالمات، لأني كنت أكثر من الأسئلة المرسلة عبر الـSMS في الحلقات الماضية، فعسى أن يكون هناك إن شاء الله عدالة في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تنقص لي الله يبارك فيك. شوف حالي يا الباب. ما شاء الله والحمد لله. تفضل. معك سيدي. مرحبا بك. تفضل. لا، أنا عندي سؤالين للفقيه. واحد الدعاء للمسلمين كاملة. نعم. السؤال الأول. عنا رجاج دائما يصبح لي الجنازة. ولا يصلي، ما يصلي معه صلاة لين يفوت يعود يختصر ويصلي الصبح. يعني شنو موقف الشرع منه؟ نعم. والسؤال الآخر، حد زوجته ناجل. نعم. زوجته ناجل. وقال له وطلع بعض ما دخل الشغل غلبته، قال له حد من ذي الحجاب يحج بلها. خير إن شاء الله. يحج بلها والله، يقولوا واحد يدق بزراف عليه والله تود تبقيه والله شو. تندور السؤال جوابنا السؤال. شنو موقف الشرع ذاك؟ يا إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. هو طبعا عدلها. هو قاس حجاب باط. هو مشي شر الحجاب. وعجب تمد ما لاك ويبقى يتوب يوضح لها يا كل عدل يا كل عدل. إيوه هي دق راس عليه والله ما خلص. يا إن شاء الله تسمع الجواب من الشيخ الله يحفظك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطلب، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقضي لنا ولجميع المسلمين حوائج الدين والدنيا والآخرة، نبارك فينا وفيهم جميعا. بالنسبة للسؤال الأول، هذا الإنسان ما وضح، قال أنه تصبح عليه الجنابة دائما ولا يغتسل لين الظهر، ما وضح إيش مانعه من الاغتسال فجرة. إلى عاد اللي حامل اللي ما ولاه مغدش عنه فجرا صلاته باطلة، وإذا اللي عدى الحرام ومن ترك صلاة متعمدا لم تنفعه صلاة الدهر، غير ملي باب التوبة مفتوح لعله يعود. كان جاهل الرواية، عليه أن يتوب إلى ربه وأن يعيد صلواته عند القائلين بإعادة الصلاة التي تعمد صاحبها تركها، ومنهم المالكية والشافعية رحمهم الله وجمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم هي فوق القضاء ولا ولا وليس له إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه. من يعود اللي ما هو حامل المو يتيمم للصلاة صباحا ويصلي الصبح، ولا اللي حمل المي لا أحمل نهار واغتسل ما عليه لعاد. إما أن يؤخر الصبح لأنه تعود الظهر يغتسل ويصلي الصبح مع الظهر، هذا ما هو جائز به اللي هو لا حامل المواجب عليه يصلي الصلاة في وقتها، والله حامله لا حامل ما يصلي الصلاة في وقتها يغتسل ويصليها في وقتها، والله ما هو حامل ويتيمم ويصليها في وقتها. وأما تأخيرها المتعمد فلا يجوز. نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني، هذه المرأة اللي ناشز كانت حكمها بين القرآن ولا فيهم قيسة السحرة به اللي هو الوصف السحر، حد يدقدق راسه على واحد، وهذا بين الله جل وعلا عنه شأن السحرة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن صدق كاهنا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولعله إذا كان الأمر كذلك هو يبان اللي موقف أخلاقه لا حقها هي من قد أنه دقدق راسها على راسه، وأنا ممزل عنه يا الله ملي الله يوقف أخلاقه، كونه هو أتى ساحرا وصدقه وتعامل معه على أمر محرم، وهذا كامل لا يجوز. ولا له يوقع بعد منه ما هو اللي رايد مولانا يا غير بعد اللي يا الله تستبطر به مواهب الله طاعته، وهي كانت قبيل فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، والضرب هنا الأمر به للجواز كما قال كثير من أهل العلم، وخير الرجال الذي لا يضرب نساءه وشر الرجال من يضرب نساءه. ولا يتواسع يغير بعد من ما يبقى من الحل ما هو هو يقدر لا يخلق ذاك وإذا لو خرب ساعتين لين خلق. باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، والحقوق المتعلقة بالآدميين لا بد منها توصل إليه. وهذه المرأة إلى عادة اللي الرجل ما هو ما هو هو شبه التجبر، هذا ارتفل منها حق متين اللي هي تقدر تعود كانت باغي الضبط، كان يا الله يحل بالطرق طرق القرآن والسنة، إما الموعظة أو الهجر في المضجع أو الضرب غير المبرح، وإما أن تفتدي منه بما أعطاها أو بأكثر منه عند بعض أهل العلم أو بأقل حسب ما يتفقان عليه، وتعود ناشز فدت نفسها وتخالعت عن نفسها غير ذلك أخر ما هو طريق وله جائز ولا يتواسع. وهذا النوع من الحجاب ينقال له السحر، وهلو الحجاب قالوا أهل البادية معناها عنهم يا الله يتوبوا المولانا ويعطوا العافية الرسل ما يتواسع. فضلت الشيخ هذا دارك الحجاب وعمل دائما ياسر وقاعد دائما لا في العلايات ياسر، هذه هم ظاهرة يبانوا عاد الرجال اللي يمشوا يلودوا يحجب لهم هذا ركتي ناتج عناش ضعف العقيدة ضعف لا فهم ضعف العقيدة وفهم اللي سفالة الأخلاق. لأن رجل بلغ مبلغا لين عاد يحجب المرياك يعود تبغيه، أنا قاعد قاعد حد ما يبغيه شلوه قاع كامل من دناءة الرجال، وقلت الرجولة ما مطابق قاع له طيب مع عنه اللي ارتكب واللي هذا لا سفالة الأخلاق والبعد من السنة ولا يتواسع ما هو شيء. نسأل الله السلامة والعافية وأن يوفق الكل إن شاء الله لما يحبه ويرضاه ويرزقنا القناعة ووفقنا لما يحبه إن شاء الله ويرضاه. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحياة ما شاء الله الحمد لله. أخي. ما شاء الله تفضلوا. الحافظ يا شباب. مرحبا الحافظ، نقص نقص الرجل الله يبارك فيك. أخي. تفضل. مطالبات. ما شاء الله بسرعة اطرح سؤالك ما ت. كان سؤال عن الصلوات هاي اللي صلوات الإنسان هذا المزارف. صغار النوع. السفر. كيف أتقضى؟ السفر والله الصغر. الصغر هي صلاة الصغري. أيوة نعم واضح نعم. إن شاء الله. اختار قضيت شيخ دعين الله نعم مرحبتي نعم تفضل صلاة الصغار العدل اللي يعني به ما قبل البلوغ يلا حد يعلم فيه الصلاة ولا يجب عليه قضاء ما فات فيه اللي ما هتعد مكلف وما كان بعد البلوغ وقبل الرشد. وهذا خلق الكثير من الناس الصلاة اللي يعرف عنه تعمد تركها، ولا الصلوات اللي تعمد تركها بعد معرفته لوجوبها يا الله يقضيها عند القائلين بقضاء المتعمد تركها وهم الجمهور. وذيك اللي عدل منها شيء غير من الزوز هو عليها، هذه موضع خلاف ولا بين يدي قضاها يدي يعملها يا الله يتوب المولانا ويعدل حالة صلواته في المستقبل وتوه يحذر من تلا يعدل لهم شي ما هو طيب ويتوب المولانا. نعم تفضلوا تنقصوا الإذاعة شوي الصوت ما هو جيد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله مرحبتي تفضلوا. معكم أبو جار. أبو مرحبا بك. ما شاء الله وحي الشيخ. حياك الله. أريد سؤالا أن يجيبني بالعربية. نحن ذي مجتمعنا نحيي المرأة والرجل كل واحد يعطي أحد يده. نعم أنا أسأله هنا الحكم الشرعي ذي السلام باليد. نعم غير محرم. كان محرم هي ما محرم حد عود ما ليس محرما. نعم نعم واضح ان شاء الله يجيبك بالعربي ان شاء الله. نعم بالعربي ان شاء الله. نعم مرحبتي بك. نعم احبك الله. نعم ما امر الله جل وعلا المؤمنين ان يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وامر المؤمنات ان يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قال كثير من أهل العلم هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن المصافحة أقرب إلى اللذة من النظر، ولا يجوز مس المرء للأجنبية خشية التلذذ بها وأن يركن إليها ويلتفت. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم لا تجوز، بل المحرم إذا خشيت منه الفتنة لا تجوز المصافحة بين المحرم ومحرمه مع خشية الفتنة. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك عبد الله. إيش حالك؟ مرحبا بك عبد الله. من مين متصل؟ كيفة. من كيفة مرحبا بك تفضل. كيف هالكيفة كاملين؟ نعم. بعض العلم قال الصحيح أن دم الإنسان أنه طاهر وكذلك رطوبة الفرج المعتادة أنها طاهرة أيضا. شنو رأيه في ذلك؟ نعم يا مرحبا بك. طهارة دم الإنسان اللي بين يدي لا عدمها، ولكن لا أعلم مثلا ما نعرف الدليل اللي مستدل به الشخص. على كل حال محترم الدليل إذا كان مستدلا بدليل قوي، لا أتذكره حالا غير ما بعد ذاك. والدم كون قيد بالسفح في بعض الأحيان الذي عند كثير من أهل الأصول حمل المطلق على المقيد، والدم شاء مطلقا في آيات وقيد في آية الأنعام بالمسفوح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وتخصيص دم الإنسان بغير مخصص ما قبلوا قدر من أهل العلم، كثير من أهل العلم ما قبلوا، والله تعالى أعلم. وبالنسبة للرطوبة هذه هي. وأما رطوبة الفرش فهي موضع خلاف، بعض العلماء جعلها من الطاهر، وبعض العلماء قال هي من النشس لأنها خارشة من المحل وقريبة منه، وما خرج من أحد السبيلين على النشس أصلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله شيخ خالد البصري. ما شاء الله والحمد لله، مرحبا بك. أحمد أنا محييكم، حي الشيخ. مرحبا سيد أحمد، حياك الله. نعم. لسه بداية الحلقة فاتني. نعم. الشيخ كان يتكلم عن الخشوع وقضية إدراك قضية كلام عن مصلّى الناس يريد يخفف. نعم. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يريد يخفف. وثابت عنه عندنا صحيح البخاري أنه صلى بسورة الأعراف. نعم. كيف التوفيق بين بين بين بين بين بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقلت من صلى الناس يريد يخفف. نعم. وكذلك السؤال الآخر. والله تعالى ينصر تنهى عن الفحشاء والمنكر. من درى كان هذه يفهم منه إن حد ما لأن طبعا كثير الفحشاء والمنكر كانوا حد يقول إنه صلاتها لا صلاة له مثلا كان يفهم ذلك أنه بعد يعيد النظر في صلاته. يا مرحبا بك، مرحبا. نعم. بالنسبة للتوفيق بين الحديث، بعض الكثير من أهل العلم ما سعى لا تعارض، لأن قوله فليخفف أمر لا يحمل على الوجوب وإنما هو أمر للندب، وعليه لا يتعارض مع الفعل مرة لأنه يبين الجواز أو مرات لأنه مبين للجواز. وقدر من أهل العلم قالوا عن فعله صلى الله عليه وسلم مبين للتخفيف المطلوب، عنه هو التخفيف، عنه ذاك العدل هو كامل، عنه من التخفيف المأمور به، وما لم يفعله مما هو أطول من ذلك عنه قد يكون من التطويل والتطويل. ويجوز إذا علم الإنسان من شماعته أن التطويل لا يضر بهم أو يحبونه، وعليه فليخفف ما هي محمولة على الوجوب. يكون عند بعض أهل العلم، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر وجوب التخفيف على أئمة الجماعات، غير التخفيف أمر نسبي. وصلوا كما رأيتموني أصلي، هو أطال في بعض الصلوات وخفف في بعض الصلوات كثيرة، فذا كامل الله بصلاته صلى الله عليه وسلم. معناها أنه كون حد يداوم دائما على أنه يقرأ سورة الأعراف، والله سورة طويلة كيف، هذا ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم. وكون حد يديم قراءة القصار دائما بعد ما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنه يقرأ سور القرآن أكثرها كامل في الصلاة. والله كثير. نعم. منه. نعم. نعم. سؤال ثاني عندي أنا. سؤال عن من لا تنهاه صلاته فهل نعم. لا صلاة له مثلا. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. على كل حال نلاحظ أهل العلم على عن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ورد أنه لا صلاة له. قد سيحمل ذلك على الكمال، إلى عادل اللي مثلا يأتي بالصلاة على وجهها ولكنه لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الفسق الذي لا يتعلق بالصلاة لا يبطل الصلاة، يغير بعد ملاه عرفنا عنه لم يتحقق بحقيقة الصلاة، لأن التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة. معناها عن ذاك اللي فهم نقص في صلاته بعد كونها لم تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. تقدم هذا في الحلقات الماضية. نعم. نعم. السلام عليكم. بصلي دع الله يبارك فيك. عليكم السلام. مرحبا. السلام. بسم الكريم. لا تنقص لي دع الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. شوف هذا الصوت متين حتى. السلام عليكم. خاصة في الأذن، أنا الداير هون رواية على الأذني متين علي. السلام عليكم. يا مرحبا بك، تسمعك؟ معك إبراهيم، وحييك وحيي الشيخ. إبراهيم مرحبا بك. رجل من صالح الدعاء. نعم. عندي سؤالي هو 200,000 على سبيل المثال. 200,000 على سبيل المثال. هي. تعطيها للإنسان. نعم. عود الشوال والربح من بيناتهم، هل هذا يجوز أم لا؟ نعم أو تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا. بالنسبة للدعاء أسأل الله جل وعلا أن يقضي حوائجنا وحوائجكم وحوائج المسلمين. وبالنسبة لهذه عملية المضاربة هذه ما كنا واحد مساهم برأس المال وواحد مساهم بعمل والربح بينهما مناصفة. نعم ربما نخرص شيء من الرسائل. أرجو أن تقرأ الشيخ مني السلام وتقول له أن يدعو لي بقضاء الحوائج. نعم. سأل الله جل وعلا أن يقضي حوائجنا وحوائجهم جميعا وحوائج المسلمين. قل للشيخ أن يجعلني من وصيته. بارك الله فينا. نعم. سأل الله جل وعلا يعمل مولانا ما يتكلوا لي ولا يتكلوا على رأسه. نعم. هل سجود التلاوة لابد من الوضوء ولا التيمم؟ مشهور مذهب مالك عنه بشرط الصلاة يعني لا يستباح إلا بما تستباح به الصلاة. نعم. هناك سؤال حول هل يجوز الدعاء في سجود الفريضة بأمور دنيوية وهل يتنافى ذلك مع الخشوع؟ لا ينافي الخشوع إذا كانت الأمور ما تترتب عليه مصلحة. أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وخير ما يدعى به المأثورات. وهذا الاجتهاد في الدعاء واللي مأمور به لا يخسر مأثورات أكمل وأعظم بركة. نعم. سؤال صفية يتنب سؤال عنه وضو الطهارة كانوا يصلي به وضو الطهارة كان يصلي به نرجو صالح الدعاء نرجو وضو الطهارة كيفاش ما نعرف وضو الطهارة خلق وضو الجنوب هذا للنومي ما نعرف لك ما يصلي به غير لعلها يعود بعد السؤال يتكرر من بعض الناس والله وضو الطهارة قلت معود مقصود به حد كان يتطهر من الجناب مثلا هذا وضوء المغتسل من الجنابة يتوضأ في أول غسله كان يصلي به نعم هو قاع مغتسل هو قاع لو لم يتوضأ لكان له أن يصلي قاع بغسله به للغسل وعم من الوضوء ووضوءه أولا ملي هذا مندوبه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال من الجنابة يصلي به حد معنى أن الغسل يصلي به تو لأنه عم من الوضوء ما لم ينتقض الوضوء والله يمس يا ترى ناقض فليعدل الوضوء خصوصا عدل الوضوء خصوصا نعم. أمينتم التحمد وتطلب صالح الدعاء بارك الله فينا وفيهم أصلح الله لنا ولهم الحال والمآل جميعا. هل يمكن أن نحيي المسجد بركعات الرغيب يوسف العمر أي صلاة صلاها الإنسان عند دخوله المسجد تكون تحية للمسجد طبعا الرغيب رجل لا تعلم زوجته أين هو ذاهب ولا متى يأتي ولا يتدفن لها هل يحق لها طلب الطلاق هذا ما نعرف ما يبرر طلب الطلاق يغير بعد ما هو من الأخلاق الطيبة به اللي مدى ساكنة في بلد تقاعد عزل ما هي زواج ينبغي قاع عنها اللي تعود اللي يعود بينهم تقدر من التشاور من الطابق من قد الأخلاق حرايا الزواج ما نمزن عنه يا الله يكون يعود لك اللي على الطلاع من قدر من أمور الثاني ما لا يخل بالمروءة كامل يا الله يعود الله يعلم به الزوجة ولا فيه قاع اللي رواية كبير قال هذا تطمئن له القلوب نساء ما هم تانات حتى وخير في حد الله يعود معروف علينا هو الله يعطيكم العافية. أقول للشيخ يسأل لي النجاح الله ينجح أسبابنا وأسبابهم يباركها علينا وعليهم اللي منها كامل يوافق الشرع يعطيهم العافية إن شاء الله النجاح. آمينة تسأل هل الفكر في الصلاة يبطلها أم لا الفكر بالمنافي إذا طال وتابع فيه صاحبه يبطل عند قدر كثير من أهل العلم وإذا كان خفيفا من غير قصد لا يضرها. هل يجوز للمرأة أن تركب مع صاحب تاكسي وحدها داخل المدينة وهل تكون هذه خلوة الله خلوة لا بعد إلى ما رأت يكون ذيك التاكسي فيها رقاش واحد تركب اللورة وتعدل عليها الباسها وتخلي عنها تشاذ وبطراء في الحديث ويلارات واحدة فيها عليات السيطر كيف قاع معاهم ويعود السائق القدام عنه. ما حكمه ركوب امرأتين في المكان الأمامي في تاكسي؟ هذا لا يخلق فيه عايشون لمتين ولا يتعاجل مع السائق. كان الأمامي في تاكسي لما هو حتى واسع من عدو مرتين لا يعود ذاك إلا متقارب. نعم يعودوا قاعد يسمهم ما ولا يقدر يدخل في تس. هذا دائما الراعوا فيه يخلق بعض في الدشرة. الله يهديهم كاملين. هناك سؤال، التيمم هاي سلمها من تصدفهم، كيف تسول عن التيمم على الجدار وما يسمى بينتير الدعاء؟ ما من الترى ما من الصعيد، تيمم يلا يعود على الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. دعتهم أرضهم حجرة كيف تهل كيف وهل أدرار وهل تقان ديارهم من الحجرة يعود الحيط فيها حجرة حجارة قد يمم عليهم إلى عدو اللي ما عليهم الطلاء معهم هم طلي فوقهم قاعد يقعد ياسر من قداش حق حد يقبل الصعيد الترابي وفضل يحتاط ملي الدين. هل يجوز الصلاة بالحنة قبل نزعها عن اليدي والأرجل؟ ما لها عاد حد متواضي الله يصلي. ماذا تقول لامرأة زوجها رجل غير كفء لها وهجرتها أمها حتى تتخلى عنه؟ غير كفء لها ما هي محدد، هي اللي غير كفء لها في قاموس المجتمع ياسر منه. ما هي الكفاءة المعتبرة شرعا؟ كفاءة الدين والحال. ومن تعود من ذيك النعرات الأخرى ما تمنع الكفاء. ومن يعود فاسق ما هو طابق وهي متدينة، من تعود زادية فاسقة يكون كفء لها به اللي مشابه لها خارج حد ما هو كفء لها. نعم. وبل منين تعود هي متدينة وصينة وهو فاسق ما هو مطابق صراق ولاه متدين. يالتها لا تواسي رجالة الهوالدتها تطلب الطلاق. هل هذا حديث لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله؟ ما نعرف اسمعوا عند الناس ولا أعلم عنه شيء. عاد اللي حديث ما نعرف. هذا هو السؤال. ما حكم تعدد تكون فيه الأولى مجحودة عن الأخرى؟ الثانية هي اللي عادة يشحد، ما هي الأولى أخرى الثانية هي اللي عادة بعد مجحودة عنها الأخرى. عنها الأخرى هم كلهم قاعد تعود مجحودة عن الأخرى. ذاك ما يضر العادة هي ما هي عالمة بها. وهل الشروط بعد بعضهم قال عنها لا بد تعلم بها اللي ذات شرطه ذاك اللي فيه قدر من البحث. وعلى كل حال إن الصراحة بعد متعدل قاع في الأمور والتعدد مشروع ويالطو إلى آخر قال لا يعود خالق وتوف لا هو أكبر من قد. ما هو أفضل قيام الليل في أي ساعة يكون؟ أريد التحديد بالوقت. أفضل الليل آخره الثلث الأخير من الليل. انزلوا ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلثه فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلى آخر، هل من سائل فأعطيه. والثلث الأخير هو أفضل الليل اللي قد يعدل فيه الشيء. ما حكم من انقطع الدم عنها وخالطها زوجها وهي لم تغتسل بعد؟ العادة اللي عاجزة عن الاغتسال ذاك له وجهه. قال الناظم أباح بن شعبان لنا وطأ حائض وقد طهرت من حيضها بالتيمم، كذا ابن بكير بعد طهر أباحه وفيما عدا فرج لأصبغ فعلمي. من تعود اللي حامل المواج التوي الله يحانيها تغتسل. ما حكمه الإجزانة؟ حكمه الكذب. لا حكم كذب ماش كذب ما يوحل حد فيه. يقال شنو حكم حد جهة؟ ما هو جائز أنه تصديق الفيا في الكذب ما هو جائز. ما هو جائز. القزانة على أنواع. القزانة هذه اللي منها بالخط في الرمل. هذه قال قدر من أهل العلم منها أصلها أصلا وضعها عباد النجوم، ولا يبعد ذلك به اللي هي صورتها صورة النجوم، يعني على شكل النجوم. وهذه اللي منها بلودع كافيها قاعد اللي عدلوه اللودع، اللودع إياك يعود يعطيهم الأخبار، يرقنوه في البول أيام ويعلقوه في الكابينة، إياك يعود إلى أن سرق يتواجه لهم ذاك اللي فيه أو اللي منهم مهيشين رؤوسهم اللي قزانة. وذاك كامل ما هو محاولة الاطلاع على الغيب من الشرك بالله ولا هو جائز. وهي غالبا قاعد اللي يتبارك معاها لا النساء وذا النوع من الناس، والنساء بات كذبت عليهم ياسر من الكذب، عرفوها باطل لا تكذب عليهم غير ما بين يوقفوا لي ما بيات يوقفوا ليه الكذب. وكذلك القزان اللي بالرقاع وذيك اللي بالسلك وذا كامل ماهوش. لا نستعين. ما حكم من مات صغيرا هل يسمى؟ أطلب الدعاء. إذا كان بلغ يوم السابع يسمى. حد بلغ النهار السابع وعقوا عنه. واللي سابق ذاك من توفي خبل. سابق وراه مات. هل يجوز صوم الأولاد عن الأم الأمي وهي حية؟ ماني فاقد إني إني إنه إنه صح. الصوم قدر قاع من أهل العلم وماسه من العبادات اللي ما فيها نيابة، وعمن مات وعليه صيام صام عنه وليه عن ذنه في النذور خصوصا، وعن الصيام أنه ما هو عبادة فيها النيابة. أنا لا أحد قادر يصوم، ولا أنا قال من شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما لا ينوب عنه غيره. بالتالي هي لعدت اللي ضعيفة ما تلات قد تصوم عند مالك يسقط عنها الصوم. اللي ما تلات محرر لها لا تتخطى. نعم. ما حكم من يريد الزواج من شخص واتفق على السفر بغير رضا أمها؟ نريد نصيحة. ما يرد حد يعدل شيء ما هو راضي والده. البر واجب. نعم. وتوه من يتعود اللي لم كاردتها عن الكفء وهي خايفة على دينها منه، يرد تتقدم للقاضي زوجها ويعود يكره لها أمها ويعود القاضي يقبل مسؤولية وفهد. أخيرا، هل يعتبر الدعاء على حكام المسلمين الموالين اليهود من التعاون على البر والتقوى؟ موالاة اليهود لا تجوز. ومن والاهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولكن الصلم موالاة تحديدها هو محل الخلاف والنظر. الله ينعرف شنه كان المحبة والطاعة لهم والتمالؤ معهم على المسلمين وما إلى ذلك. والله يكان مجرد المهادنة أو إقامة العلاقات هذا قد يكون له وشن إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين. والله نعم. تعالى نعم. نعم. اليهود ما هم الطابقين. وتحدى الله يبعد منهم كام. يلا قاعد ندعو لهم إن شاء الله يهديهم مولانا إن شاء الله كاملين، ومهدنا وجه جميع المسلمين حكام المسلمين كاملين، يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله لما يحبه ويرضى. هكذا إذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن، وهذه الحلقة عن الخشوع في الصلاة، ولكم تحيات دورو ديكو محمد الشيخ والسني، وتحية مني الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط، كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع، لا تنفذ كنوزه، وفيه أخبار كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنتاج وإخراج يعقوب والبيا. ختاما، لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.